السمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيد العلامة: وكذلك الصور النوعية الجوهرية فإن لها نوع حصول لموادها تكملها أو تكملها وتطرد عنها نقصا جوهريا، وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود كذا. كان الكلام في الفصل الثالث، قلنا بأنه في الفصل الثالث أن الوجود في نفسه ينقسم إلى قسمين: إما وجود لغيره وإما وجود لنفسه. إذن فالأقسام: الوجود في نفسه لنفسه وهو الجوهر، والوجود في نفسه لغيره وهو العراض. وبينا فيما سبق بأن الوجود العرضي يطرد العدم عن ماهية ذاته أولا، ويطرد العدم المقارن لماهية لوجود موضوعه، لأنه يطرد العدم عن ماهية موضوعه، وإلا يلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان وهو محال. يطرد العدم عن ماهية ذاته أولا، ويطرد عدما مقارنا لوجود موضوعه، مو لماهية موضوعه، لوجود موضوعه. خب عندما يطرد هذين العدمين يطردهما بوجودين، قلنا فيما سبق بأنهما يطردهما بوجود واحد، يعني بعين هذا الوجود الواحد هم يطرد العدم عن ماهية الشيء العرض، وهم يطرد العدم عن ذلك الأمر المقارن لوجود الشيء. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: ومثال القيس، مثال هذا القيس ما هو؟ الذي يطرد العدم عن ماهية نفسه، ويطرد شيئا، يطرد العدم عن شيء مقارن لموضوعه، هو الأعراض. سيدنا يوجد مثال آخر؟ يقول نعم يوجد عندنا مثال آخر. التفتوا لهذا المثال لأنه يبني على جملة من المقدمات الموضوعية التي سيأتي بحثها بعد ذلك إن شاء الله. في بحث المقولات سنبحث هناك بأنه سنبحث إن شاء الله تعالى بأنه الماهية إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما مادة أو صورة جسمية أو نفس أو عقل أو جسم. فمن أقسام الجوهر المادة، وبينا في الأبحاث السابقة أن المادة يعني قابلية الأشياء. هذا الشيء ورقة، الآن هي ورقة بالفعل، ولكن فيها قابلية أن تكون ماذا؟ أن تكون رمادا. قابلية الشيء وفعلية الشيء هذان أمران متغايران. مو الورقة تكون رمادا، الورقة تعدم، هذه الحيثية، حيثية الورقية تعدم، توجد حيثية أخرى، صورة أخرى، تلك الصورة الأخرى تحتاج إلى قابل، القابل يسميه المادة. هذه التربة، لا، هذا التراب الذي أمامنا، هذا الآن هو تراب بالفعل، ولكنه يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون نباتا. حيثية الترابية وحيثية أنه يمكن أن يكون شجرا، هذه واحدة لو اثنتان. الفلسفة المشائية تكون هاتان حيثيتان، اثنتان مو واحدة. حيثية الفعلية شيء، وحيثية قابلية واستعداد أن تكون شيئا آخر هذه حيثية ثانية، هذه مو حيثية واحدة. الحيثية الأولى نسميها حيثية الفعل، والحيثية الثانية نسميها حيثية القوة، ويعبر عنها في الاصطلاح الفلسفي بأنها مادة. إذن المادة هي ماذا؟ المادة هي حيثية قبول الأشياء، هي حيثية استعداد فعليات الأشياء، أما في ذاتها لا فعلية لها. نعم فقط فيها فعلية أنها تقبل الأشياء، مستعدة لأن تقبل الأشياء. قد في ذاتها هل يوجد لها كمال؟ قالوا بأن المادة لا كمال لها. كمالها من أين يأتي؟ كمالها يأتي من هذه الصور التي تعطيها الفعلية، هي بنفسها لا كمال لها. كمالها من أين يأتي؟ كمالها إنما يأتيها بواسطة هذه الفعليات، هذه الصور التي تعرض عليها وتتحد المادة معها. خب هذه الصور عندما تأتي، افترض تأتي الصورة النباتية، صورة شجرة التفاحة، صورة نوعية بعض. عندما تأتي الصورة النوعية لشجرة التفاح، هذا تقوم بأي عمل؟ أولا تطرد العدم عن ماهية ذاتها، فبعش السوف، وتطرد عدما مقارنا لماذا؟ لموضوعها الذي هو المادة، لأن هذه الصورة تحتاج إلى محل، محلها ماذا؟ المادة. هنا لا نقول موضوع، وإن كان قد يسمى موضوع، نريد أن نميز بين الجوهر والعرض، فإن الجوهر يكون موضوعا للعرض، وبين أمرين جوهريين أحدهما حال في الآخر، فإن أحدهما يسمى محل بعدين يسمى موضوع، والآخر يسمى حال. فإن المادة الأولى جوهر وهي محل، والصورة النوعية جوهر وهي حال، فنميز بين الحال والموضوع بهذا الشكل. فإن الموضوع يعرضه العرض بخلاف المحل، فإنه ماذا؟ يوجد فيه جوهر آخر معرض، ولكن فيه خصوصية العرضية، وهي ماذا؟ وهي أنه وجوده لنفسه، وأيضا يطرد عدما ماذا؟ عن موضوعه. ما هو ذلك العدم الذي يطرده عن موضوعه؟ وهو أن المادة كان فيها نقص جوهري، قبل أن توجد فيها الصورة الشجرية كانت فاقدة لهذه، ناقصة، لو كاملة كانت من الجهة ناقصة، بعد أن جاءت الصورة الشجرية صارت كاملة من هذه الجهة. فإذا الصورة الشجرية عندما تأتي تطرد عدما عن ماذا؟ عن ماهيتها النوعية، وتطرد عدما ماذا؟ وتطرد عدما مقارنا لمحلها الذي هو المادة الأولى أو المادة بصورة عامة. فلهذا يقول وكذلك قال والدليل على تحقق هذا القيس أمران، أولا وجودات الأعراض، هذا أحد المثالين لتحقق الوجود لغيره، يعني الذي يقول بفعلين، وهو أن يطرد العدم عن ذاته ويطرد عدما مقارنا عن موضوعه، هذا مثال. مثال ثاني، وكذلك الصور النوعية الجوهرية، فإن لها صور النوعية الجوهرية من قبيل الإنسان، من قبيل البقر، من قبيل الغنم، من قبيل النباتات المختلفة، تفاح، رمان، هذه كلها صور جوهرية نوعية. لماذا عبر جوهرية؟ يريد أن يقول ترى هذه ليست من قبيل الأعراض، العرض وجوده لغيره، هذا وجوده لنفسه عنده أيضا، عنده وجود في نفسه وعنده وجود لنفسه أيضا، ولكنه يقوم بفعلين كالعرض، يقوم بفعل هو أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، ويطرد عدما مقارنا لماذا؟ لمحله. وكذلك الصور النوعية الجوهرية، فإن لهذه الصور نوع حصول لموادها. لماذا قال نوع حصول؟ باعتبار حتى يفرق على العرض، لأن العرض يختلف عن هذا الحصول. هذا كان وجوده لغيره، هذا مو وجوده لغيره، هذا وجوده لنفسه. لها نوع حصول لموادها. قل هذا الحصول ماذا يفعل؟ تكمل تلك المواد، لأن المادة في نفسها ناقصة لا توجد فيها فعلية، فاقدة لأي فعلية. بماذا تكمل فعليتها وتتحقق فعليتها؟ بواسطة هذه الصورة النوعية الجوهرية تكملها، أي تكمل تلك المواد وتطرد عن تلك المواد ماذا؟ وتطرد عنها نقصا جوهريا. ما هو ذلك النقص الجوهري؟ باعتبار أن هذه المادة فعليتها إنما هو بواسطة هذه الصورة الجوهرية. فما لم تتحقق الصورة الجوهرية لا يوجد لها كمال، لا توجد لها فعلية. هذا التراب، التراب كماله أن يكون ترابا، لو كماله أن يكون شجرا، كماله أن يكون شجرا. إذن هذا التراب عندما تأتيه الصورة الشجرية يطرد ماذا؟ يطرد نقصا جوهريا عن التراب. وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود لغيره وكون الوجود ناعسا. يعني ماذا؟ يعني يقوم بهذين الفعلين، الفعل الأول يطرد العدم عن ماهية نفسه، والفعل الثاني يطرد العدم المقارن لموضوعه، يعني لوجود موضوعه لا لماهيته. ويقابل هذا الوجود ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب، من قبيل ماذا؟ يقول الأنواع التامة الجوهرية كالإنسان. هنا السيد العلامة يقول الأنواع التامة الجوهرية. الأنواع تارة توجد بالتدريج، يعني تبدأ وهي نطفة، أو تبدأ وهي تراب، ثم تكون نبات، ثم تكون نطفة، ثم إلى أن تكون ماذا؟ إنسانة. هذا مو محل الكلام. لو فرض أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان دفعة واحدة، هذا خلق الإنسان دفعة واحدة، نوع تام ولا مو نوع تام؟ مو نوع ناقص، مو أنه مر بمراحل إلى أن صار إنسانا، بل الله سبحانه وتعالى خلق كما خلق العقول هكذا، خلق الإنسان مرة واحدة دفعة واحدة بلا أن يمر بتلك المراحل. وهذا الوجود لنفسه ولغيره، لو فقط لنفسه، يعني يطرد عدما عن ماهية نفسه وعدما مقارنا لموضوعه، لا، فقط يطرد العدم عن ماهية نفسه. هذه الماهية التي كانت بالحمل الشائع معدومة، الآن بالحمل الشائع ما لا تكون موجودة، فهي طاردة لعدم ماهيتها، وأنها بإضافة ذلك طاردة لعدم مقارن لموضوعها، لأن لا موضوع لها. فلهذا عبر سيد العلامة الأنواع التامة في قبال ما ذكرناه من الصور النوعية الجوهرية بأنها أنواع ناقصة. هناك الجنس ثم الفاصل، هناك تدريج إلى أن يكون الشيء إنسانا، فإذا مو نوع تام، إلى أن يكون نوعا تاما لابد أن يمر ماذا؟ بمراحل كثيرة. ولكنه بخلافه هنا، لو وجد دفعة واحدة الإنسان فإنه يوجد موجود لنفسه في نفسه، يكون طاردا لعدم نفسه، بعد لا يكون طاردا لعدم مقارن لموضوعه. قال كالأنواع التامة الجوهرية كالإنسان والفرس، ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه. إذن فالمطلوب تامون، وهو أن الوجود في نفسه إما وجود لنفسه وإما وجود لغيره. فإذن المطلوب ثابت، وذلك ما أردناه في الفصل الثالث من أن الموجود في نفسه ينقسم إلى الموجود في غيره، إلى الموجود لغيره، وإلى الموجود لنفسه. وسيد العلامة رحمة الله تعالى في آخر هذه المرحلة، آخر سطر من هذا الفصل وآخر هذه المرحلة، يقول هناك تقسيم آخر للموجود في نفسه لنفسه، ينقسم إلى ماذا؟ إلى بنفسه وبغيره. هذا التقسيم مقسمه ماذا بعد؟ مقسمه الجوهر. واضح؟ بعد مو المقسم هو الوجود في نفسه، لا، المقسم هو الوجود في نفسه لنفسه. هذا الوجود في نفسه لنفسه إما قائم بنفسه، ومعنى قائم بنفسه يعني حيثية تعليلية لا يحتاج، يعني لا يحتاج إلى علة موجدة، يعني ليس بمعلول لأحد، وهذا منحصر مصداقه في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه موجود في نفسه لنفسه بنفسه، لأنه فقط هو الذي لا علة له وليس معلولا لشيء، وما عدا فهي موجودات في نفسها لنفسها بغيرها، وهو الواجب سبحانه وتعالى، يعني لولا إيجاد الواجب لها فليست هي موجودة، هل بغيرها؟ يعني موجودة بسبب غيرها، بغيره يعني موجود بسبب الغير، لا أنه موجود بسبب نفسه، موجود بذاته. فتعرضون لهذا القسم لا يقول لا نوكله إلى بحث العلة والمعلول، هناك عندما نبين حقيقة العلة والمعلول يتضح لنا أن الموجود العلة هو موجود بنفسه، وأن المعلول هو موجود بغيره. وربما يقسم الوجود لذاته، مراد لذاته يعني لنفسه، لا فرق بين نفسه ولذاته. وربما يقسم الوجود لذاته إلى الوجود بذاته يعني بنفسه، والوجود بغيره، وهو بالحقيقة راجع إلى العلية والمعلولية، فإن العلة هو الوجود بنفسه، والمعلول هو الوجود بغيره، وسيأتي البحث عنهما إن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول. هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، في الوجوب والإمكان والامتناع. الوجوب والإمكان والامتناع أمور أولية الارتسام في النفس كالوجود. الإخوة يتذكرون في بحث الوجود نحن ماذا قلنا؟ يقبل التعريف الحقيقي لا حدا ولا رسما، لا تام ولا ناقص. لماذا؟ باعتبار أنه لا ليس مركبا من جنس وفصل، ولا توجد فيه خاصة. إذن الوجوب، الإمكان، الامتناع ليست من المفاهيم التي تقبل التعريف الحقيقي لا حدا بقسمي ولا رسما بقسمي. ما هو المراد؟ نقول المراد منها واضح عند الذهن، كما أن الوجود المراد منه واضح عند الذهن، الوجوب الذي هو الضرورة واستحالة العدم أيضا هو واضح عند الذهن. إمكان ما هو؟ نقول أيضا واضح عند الذهن، حيث أنه معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا هو بذاته يقتضي الوجود ولا هو بذاته يقتضي العدم. الامتناع ما هو؟ هو ضرورة العدم، يعني يستحيل أن يوجد. هذه هي المفاهيم الثلاثة، ومعانيها مرتكزة في النفس ارتكازا أوليا. الإخوة إذا يتذكرون في بحث مفهوم الوجود نحن قلنا كما أنه في التصديقات عندنا التصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصديقات بديهية وأولية، كذلك في المفاهيم التصورية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى مفاهيم تصورية بديهية، وإلا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. كل مفهوم نضع يدنا إذا كان مركب من مفهومين، نضع يدنا على كل من المفهومين أيضا مركب من مفهومين، ونضع يدنا وهكذا ولا تقف السلسلة عند حدين. فإذا كما في التصديقات لا بد من الانتهاء إلى قضية تصديقية أولية لا يطالب العاقل بدليل لها، كذلك في المفاهيم التصورية لا بد أن ننتهي إلى مفاهيم بديهية لا يطالب العاقل بتعريف لها، تعريف منطقي لها. نعم قد توجد لها توضيحات، يعني قد يكون إنسان كلمة البشر عنده أو كلمة الإنسان أوضح عنده من كلمة البشر، كلمة الأسد أوضح عنده من كلمة السميدة، هو يسأل ما هو السميدع؟ تقول هو أسد. هذا هو أسد، هذا مو تعريف حقيقي، هذا ماذا؟ تعريف لفظي، شرح الاسم، لأن كلمة الأسد عند زيد أوضح في ذهنه من كلمة السميدع أو كلمة الغضنفر. هنا أيضا عندما نعرف الإمكان الوجوب الضرورة، عندما نعرف الوجوب الضرورة الامتناع، هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا، يعني مركب من جنس وفاصل او من جنس وخاصة او خاصة على الاقسام التي درستموها، وانما هو بيان اللفظ، لعل في ذهن انسان لفظ اوضح من لفظ اخر، ولا هو ليس تعريفا حقيقيا. ومن هنا قالوا ان هذه المفاهيم ايضا من المفاهيم البديهية عند الناس التي تتصورها الناس تصورا اوليا بلا احتياج الى تعريف من حد او راس، بل عموم المفاهيم الفلسفية كذلك، في العلة والمعلول ايضا كذلك لا يوجد تعريف، في القدم والحدوث لا يوجد تعريف، في الثبات والتغير لا يوجد تعريف، وهكذا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عبر بالمواد. شو مراد من المادة؟ الإخوة يلتفتوا إلى المطالب باعتبار أنهم درسوا في المنطق قد مقدار منها، ولعله الإخوة إما لم يصلوا إلى هذه المطالب أو إذا درسوها مو واضحة كل الوضوح. شو نحن في كل قضية منطقية عندما نقول زيد قائم، توجد عندنا أجزاء لا أقل ثلاثة أجزاء، لأن هناك بحث مفصل سيأتي التعرض له في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أن أجزاء القضية ما هي. لا إشكال ولا شبهة أنه في كل قضية لكي توجد قضية نحتاج إلى موضوع وإلى ماذا؟ وإلى محمول. بعد شنو نحتاج؟ لا إشكال نحتاج إلى نسبة حكمية تربط بين الموضوع وبين المحمول. هل نحتاج إلى جزء آخر أو لا نحتاج؟ وهو الحكم، هذا بحث موكول إلى محله. السيد العلامة يرى أن هناك جزء آخر في القضية وهو الحكم، هل بحثه نتركه إلى محله، ولكن لا أقل نحتاج إلى نسبة حكمية. هذه النسبة تقول أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، أو أنه هذا المحمول ليس ثابتا لهذا الموضوع. هذه النسبة لها كيفيات متعددة. هذه النسبة واضح معناها، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع ليرى العاقل أن هذا المحمول ثابت للموضوع أو ليس ثابتا للموضوع. هذه النسبة الحكمية. خب النسبة الحكمية لها كيفيات متعددة. هذه الكيفيات الثلاثة بالحصر العقلي قالوا ثلاث. هذه الكيفيات للنسبة الحكمية بالحصر العقلي قالوا أنها ثلاث. وسيبين المصنف أنها كيف أن الحصر العقلي دل على ذلك. بالحصر العقلي قالوا نحن عندما ننسب محمولا إلى موضوع، إما أن المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ويستحيل الانفكاك عنه، وإما أن المحمول يستحيل أن يثبت للموضوع بالضرورة، يعني يستحيل أن يثبت له وهذا الامتناع، وإما أن المحمول يمكن أن يثبت للموضوع ويمكن ماذا؟ أن لا يثبت للموضوع. إذا وجدت العلة يمكن أن يثبت له، وإذا لم توجد لا يمكن أن يثبت له. فالأول هو الوجود، الثاني هو الامتناع، والثالث هو ماذا؟ هو الإمكان. الآن نتكلم في مطلق القضية، أعم من أن يكون المحمول هو الوجود أو ماذا؟ أو غير الوجود. وبعبارة فلسفية، أعم من أن تكون القضية هلية بسيطة أو تكون هلية مركبة، لأننا درسنا فيما سبق الهلية البسيطة محمولها ماذا؟ الوجود، والهلية المركبة محمولها ماذا؟ غير الوجود. كل قضية أعم من أن تكون هلية بسيطة أو هلية مركبة فيها موضوع محمول نسبة، وهذه النسبة لها كيفيات ثلاث، إما امتناع، إما وجوب، وإما إمكان. في المنطق يقولون ان الوجوب والامكان والامتناع جهة. احنا نعبر احنا مادة. ما الفرق بين المادة وبين الجهة؟ وفي المنطق تدرسون انتم درستم الموجهات القضايا الموجهة. خب ما هو الفرق بين الجهة وبين المادة؟ قالوا لا اشكال ولا شبهة، في كل قضية توجد نسبة، وهذه النسبة في نفس الامر لها ماذا؟ لها واحدة من هذه الكيفيات الثلاث، علمنا بها او لم نعلم بها، شخصناها في الواقع او لم نشخصها في الواقع، اصبناها او لم نصبها، لها كيفية خاصة هذه النسبة او ليس لها؟ نعم. قالوا اذا كان النظر الى الكيفية الواقعية بغض النظر عن ذكرها في الكلام واللفظ تسمى مادة، اما اذا ذكرت تلك الكيفية في الكلام فتسمى ماذا؟ جهة. فاذا الجهة هي المادة المذكورة في الكلام. ومما تقدم اتضح ان الجهة قد تطابق المادة وقد ماذا؟ وقد لا تطابقها، لان الانسان قد يخطأ في جهة القضية، ولكن المادة يمكن فيها الخطأ، لا، لانه امر واقعي نفس الامر. انت تقول الانسان كاتب بالضرورة، تتصور بانه كل انسان لابد ان يكون كاتبا، مع ان الانسان كاتب ليس بالضرورة، الانسان كاتب ماذا؟ بالامكان. فهنا لو قلت الانسان كاتب بالضرورة هذه القضية موجهة بالضرورة، خب صحيح مطابقة للواقع لخاطئة غير مطابقة؟ غير مطابقة للواقع. لماذا؟ لان الانسان في الواقع ليس كاتبا بالضرورة، بل هو كاتب بالامكان لا بالضرورة. فاذا اتضح الفرق بين مادة القضية وبين جهة القضية، والمنطقي يبحث جهات القضايا، اما الفلسفي الفيلسوف لا علاقة له بجهة القضية، وانما بحثه ماذا؟ في تلك الامور النفس الامرية، الكيفيات الموجودة للنسبة الحكمية واقعا. يقول تلك الكيفية الموجودة للنسبة الحكمية واقعا لا تخرج عن احد هذه الامور الثلاثة، الوجوب الامكان الامتناع. اذا هنا اتضح لنا الفرق بين ذاك البحث المنطقي وبين هذا البحث الفلسفي. هناك نبحث في مقام الاثبات، وهنا نبحث ماذا؟ في مقام الثبوت ونفس الامر. هذا فرق. الفرق الثاني بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي، انه في البحث المنطقي نحن نبحث القضايا مطلقة، اعم من ان يكون المحمول فيها الوجود او غير الوجود. ولكن في البحث الفلسفي ماذا نبحث؟ غرض الفلسفة كل محمول والمحمول الذي هو الوجود، وموضوع الفلسفة هو الوجود. اذا عندما السيد العلامة يقول في المواد، مراده ماذا؟ مو مطلق المواد في مطلق القضايا، بل مراده المواد في قضايا الفلسفة التي يكون المحمول هو الوجود، لا الأعم من الوجود أو غير الوجود. لماذا؟ باعتبار أن الفيلسوف ليس له غرض بالمحمول، زيد قائم، القيام ما هو أو ثابت أو ليس بثابت، بالإمكان أو بالضرورة، هذا مو غرض الفيلسوف. نعم زيد موجود غرض الفيلسوف، السماء موجودة غرض الفيلسوف، الأرض موجودة غرض الفيلسوف، الحركة متحققة موجودة غرض الفيلسوف، الوجود غرض الفيلسوف لكي يبحث أن الشيء موجود أو ليس بموجود. وإذا كان موجود فالنسبة فيه مكيفة بكيف الوجوب أو بكيف الإمكان أو بكيف الامتناع. هذان فرقان بين البحث المنطقي في هنا في المنطق والبحث الفلسفي هنا. هناك نبحث عن جهات القضايا، يعني مقام الإثبات، سواء طابق الواقع أو لم يطابق، وهنا نبحث عن مواد القضايا، يعني تلك الكيفيات النفس الأمرية. والفرق الثاني أن المحمول في القضية المنطقية أعم من الوجود، كل محمول وهنا مختص بالوجود. وبعبارة أخرى في المنطق الهلية مركبة، وهنا الهلية ماذا؟ آلية بسيطة. قال المرحلة الرابعة في المواد الثلاث. هسأترح لماذا لم يعبر في الجهات الثلاث، لأن المنطقي يبحث في الجهة، أما الفيلسوف يبحث في المادة. واتضح أيضا أنه ما هو المراد من الوجوب والإمكان والامتناع. يبقى مطلب صغير واحد، وهو أنه نحن قلنا في أول بحث البداية أن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الوجود. ويمكن أن يشمل الوجوب والإمكان، أما الامتناع هو الوجود لو عدم. عدم لا، كيف دخل في الفلسفة؟ يقولون بحثه استطرادي تبعي، وإلا الفلسفة لا تبحث عن الأمور المعدومة، والبحث عن المواد في الحقيقة والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود إلى الواجب وإلى الممكن، يعني الوجود الواجب والوجود الممكن. بعد البحث عن الممتنع لماذا تبحثون عنه؟ قال والبحث عن الممتنع تبعي استطرادي لا علاقة له ببحث الفلسفة. وفيها فصولون. الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث. فاتضح بعد هذا التعريف، يا تعريف، تعريف حقيقي لو تعريف شرف الإيه؟ بعد تعريف شرف الإيه لا يمكن أن يكون تعريفا حقيقيا، لأن التعريف الحقيقي هو المركب من الجنس والفاصل، أو لا أقل يكون من الجنس والخاصة أو من الخاصة لا أقل، وهذه مقسمها الماهية وهذه مفاهيم وليست ماهية. أسأل الإخوة يتذكرون نحن قلنا لهم في أول هذا الكتاب أن هذا مفهوم، المفهوم والماهية سيلازمانا إلى آخر بحث البداية، بل إلى كل البحث الفلسفي لابد فيه من التمييز بين الماهية والمفهوم. فالوجوب، الإمكان، الامتناع هذه مفاهيم وليست ماهيات. والذي يوجد فيه تعريف حقيقي من الجنس والفاص أو من الخاصة إنما هو من ماهيات، لأنه توجد فيها الكليات الخمس، أما المفاهيم فلا توجد فيها الكليات الخمس. مقسمها يعني مقسم الماهي، مقسم الكليات الخمس والماهية. إذن الكليات الخمس لا معنى لجريانها في غير الماهيات التي هي المفاهيم. وجوب وإمكان وامتناع هي مفاهيم وليست ماهيات. في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها، أي في أنها ثلاث، كل مفهوم. شوف السيد العلامة دقيق في عبارته، لم يقل كل ماهية، لأنه إذا كان يقول كل ماهية إما يثبت الوجود لها بالوجوب، إما يثبت الوجود لها بالإمكان، إما يثبت الوجود لها ماذا؟ بالامتناع. الواجب سبحانه وتعالى ماهيته، لعد كيف تقول تجعلون المقسم ماهي؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى أول من عدل، لأنه في عبارات صدر المتألهين ومن قبل صدر المتألهين التعبير كل ماهية إذا نسب إليها الوجود. هذا أنتم ارجعوا إلى التجريد تجدون أن كل ماهية إذا نسب إليها الوجود، وإن كان قد يستفاد من بعض كلمات صدر المتألهين كل مفهوم، طبعا في كلماتهم موجودة، ولكن من صرح بها وأوضحها كامل الإيضاح هو السيد العلامة. قال لابد أن نعمم، لا نقول كل ماهية، تقول أنت كل ماهية. خب الامتناع له ماهية؟ قلنا فيما سبق أن الأشياء لا ماهية لها على قسمين، إما لا ماهية لها لشدة وجودها، وإما لا ماهية لها ماذا؟ لضعف وجودها. بعد أكو أضعف، الممتنع هو وجود حتى تكون له ماهية. الماهية للموجود حد الوجود، وما لا وجود له فلا ماهية له، والممتنع فلا وجود له، إذا لا ماهية له. إذا لكي يكون البحث مقسم عاما لابد أن نقول ماذا؟ كل مفهوم لا كل ماهية، فإنه في الواجب لا ماهية، في الممتنع لا ماهية، نعم في الممكن فقط ماهية. كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود، يعني إذا حمل عليه الوجود، قيس إلى الوجود يعني إذا حمل عليه الوجود، فإما أن يجب له الوجود. يجب له الوجود، وجود يعني ماذا؟ يعني يستحيل أن ينفك الوجود عن، طبعا يستحيل أن ينفك الوجود عن ممتنع. شوفوا تعريف دوري يصير، إذا قلنا أن الوجوب سيأتي سرحنا لا نستدق إذا أردنا أن نعرف الواجب بيمتنع عليه العدم، وعرفنا الممتنع بأنه يستحيل أن يوجد له الوجوب فيسلطه كما سيأتي بيانه. نعم نريد أن نبين المطلب بالألفاظ وإلا هو تعريف حقيقي. قال فإما أن يجب له الوجود فهو الوجود أو فهو الواجب، يعني أن الوجود يستحيل أن ينسلخ عن هذا الموضوع. طبعا نحن عندما نقول كل مفهوم إذا حملنا عليه الوجود الإخوة بعد القرائن العقلية معها مو المفهوم بما هو مفهوم، أنها مفهوم بالحمل الشائع يعني بالنسبة إلى مصادقه، أما المفهوم بما هو مفهوم فلا معنى لأن يكون الوجود ضروريا للمفهوم. الوجود ضروري ماذا؟ للمصداق. الوجود بالإمكان للمصداق، الوجود بالامتناع للمصداق، فهو الواجب أو يمتنع أن يثبت له الوجود وهو الممتنع، أو لا يجب له الوجود ولا يمتنع وهو الممكن. فإنه هذا بيان آخر للمطلب، فإنه إما أن يكون الوجود ضروريا له أي للمفهوم بالحمل الشائع وهو الأول وهو الوجود، أو يكون العدم ضروريا له أي لذلك المفهوم بالحمل الشائع وهو الثاني أو الامتناع، وإما أن لا يكون شيء منهما يعني لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري، وإما أن لا يكون شيء منهما له أي ذلك المفهوم بالحمل الشائع ضروريا وهو الثالث وهو الإمكان. إن قلت سيدنا يوجد احتمال الرابع نسيته ظاهرا وهو أن يكون المفهوم بالحمل الشائع الوجود والعدم ضروري له، يقول هذا مندفع بأدنى التفات لأنه يلزم الجمع بين النقيضين. إذا كان الوجود ضروريا له فهو يستحيل عليه العدم، وإذا كان العدم له ضروريا يستحيل عليه الوجود، فهو موجود بالضرورة معدوم بالضرورة فجمع بين النقيضين. يقول هذا الاحتمال الرابع مندفع بأدنى التفات، وأما احتمال كون الوجود والعدم كلاهما ضروريين للمفهوم إذا قيس المفهوم إليهما فمرتفع بأدنى التفات لأنه يلزم الجمع بين النقيضين. خب سيدنا إلى الآن أنت ما عرفت لنا ما هو الوجود ما هو الإمكان ما هو الامتناع، يقول وهي بينة المعاني في الدين، مو مبينة بل هي بينة. الإنسان من المفاهيم المبينة يعني يحتاج إلى تعريف منطقي من حد تام أو ناقص حتى يتضح، أما الإمكان والوجود والامتناع فليس من المفاهيم المبينة بل هي من المفاهيم البينة بنفسها، وهي أي هذه المواد الثلاث بينة المعاني لكونها هذه المفاهيم الثلاث المواد الثلاث من المعاني العامة. وإذا كانت من المعاني العامة يعني من المفاهيم التصورية البديهية التي تنتهي إليها جميع التصورات النظرية الأخرى، كما أنه توجد عندنا تصديقات بديهية توجد عندنا مفاهيم تصورية بديهية، وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم. أنت في كل مفهوم لا بد أن يرجع إلى واحد من هذا، إما أن يكون وجود وإما أن يكون امتناع وإما أن يكون إمكان. ولذا فإذا كان الأمر كذلك قال ولذا لا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية. إذا أردت أن تعرفها تعريف منطقي تبتلي بالدور، كما أنه إذا تذكرون في تعريف الوجود عندما عرف بأنه الثابت العين قلنا أنه دور لأن الثابت هو ماذا؟ هو الثابت الوجود أيضا لأن الثبوت والوجود مترادفان. من قبيل عندما تقول الإنسان بشر، خب الإنسان بشر إذا كان مرادفا من هذا التعريف تعريف منطقي فهو ماذا؟ فهو دور، لأنه الإنسان مرادع للبشر، فكأنك قلت الإنسان إنسان الحيوان حيوان. وإذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية، وما هي تلك التعريفات الدورية؟ قال كتعريف تخرج بما يلزم من فرض عدمه محال. إذا أخذت في تعريف الواجب الامتناع، أليس كذلك؟ تعال عرف لنا الممتنع. ما هو الممتنع؟ تقول وهو بما يلزم من فرض عدمه محال. ما هو تعريف المحال؟ المحال والممتنع. ما هو تعريف المحال والممتنع الذي هو القسم الثاني من المواد؟ ثم تعريف المحال وهو الممتنع، تعريفه بماذا؟ بما يجب ألا يكون. أخذت ماذا في تعريفه؟ الوجوب. عرفت الوجوب وأخذت الامتناع في تعريفه. عرفت الامتناع وأخذت ماذا؟ الوجوب في تعريفه. ويلزم الدور. ما هو الوجوب الذي يمتنع عليه العدم؟ ما هو الامتناع الذي يجب؟ وذلك يجب احنا فهمناه بواسطة الامتناع، الذي يجب عليه العدم. وهذا الوجوب الذي تريد ان تأخذه هنا المطلوب انما فهمته عن طريق ماذا؟ عن طريق الامتناع. فيلزم الدور. قال كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب ألا يكون، أو تعرفه بماذا؟ بما ليس بممكن ولا واجب، فأخذت في تعريفه ماذا؟ الواجب. ثم تعريف الممكن بماذا؟ وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده وعدمه، أيضا عندما تقيسه إلى التعريف الأخرى، لأنه مأخوذ فيه الامتناع، وإذا أخذ فيه الامتناع يلزم أن يكون دوريا مع غيره. ومن هنا قالوا بأنه لا يمكن تعريف هذه المواد الثلاث. لماذا؟ لأنها ليست ماهيات، وإنما هي مفاهيم تصورية بديهية عند الناس. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني، كل واحدة من المواد الثلاث تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن عندما نأتي إلى الواجب، نأتي إلى الممكن، نأتي إلى الممتنع، نجد أن كل واحدة تنقسم إلى بالذات، بالغير، بالقياس إلى الغير، بحسب القسمة العقلية. يعني نحن عندما نأتي إلى العاقل يقول العاقل أن هذه الأقسام الثلاثة كل واحدة تنقسم إلى ثلاثة، المجموع ماذا؟ ثلاثة للممكن، ثلاثة للواجب، ثلاثة للممتنع. ولكن إن شاء الله في الممكن عندما نأتي نجد أن واحدا من الأقسام مستحيل، وهو الممكن بالغير. فيبقى عندنا ممكن بالذات وممكن بالقياس إلى الغير، فالمجموع في المحصلة النهائية ماذا؟ ثمانية. الآن قبل الدخول في البحث وذكر الأمثلة، ما هو المراد بالذات؟ ما هو المراد بالغير؟ ما هو المراد بالقياس إلى الغير؟ بالذات يعني إذا نظرت إلى المفهوم، وأكد المطلب مرة أخرى، عندما نقول مفهوم مو مرادنا المفهوم بما هو مفهوم حمل الأولي، مرادنا المفهوم حمل الشائع، يعني مصاديق المفهوم. تارة تنظر إلى هذا الشيء الخارجي بما هو بقطع النظر عن أي شيء آخر، إما الوجود ضروري له، إما العدم ضروري له، إما للوجود وللعدم ضروري له. هذا يسمى نظر إلى الشيء بالذات، بقطع النظر عما سواه، بقطع النظر. الآن ضع يدك على هذا الشيء، قل هذا بغض النظر عما سواه كتاب، هل الوجود ضروري له؟ لا، لأنه تارة يوجد وتارة يعدم. هل العدم ضروري له؟ لا، لأنه تارة قد يوجد إذا وجدت العلة. فإذا هو ماذا؟ فهو ممكن، لا الوجود ضروري له ولا العدم ماذا؟ ضروري له، وهو الإمكان. ضع يدك على الواجب سبحانه وتعالى مسامحة، انسب إليه الوجود، هل الوجود ضروري له؟ هل العدم ضروري له؟ أو لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له؟ تجد أنه يستحيل عليه العدم. فإذا ماذا؟ الوجود ضروري له، لا انه متساوي النسبة ولا انه ممتنع الوجود. ضع يدك على شريك الباري بغض النظر عن اي شيء. البرهان ماذا يقول؟ يقول شريك الباري بما هو شريك الباري ممتنع الوجود، لا الوجود ضروري له ولا الوجود والعدم متساوي النسبة الى شريك الباري. اذا نظر الى الشيء بقطع النظر عن غيره فهو ماذا؟ فهو يسمى عندهم بالذات، ويوجد عندنا واجب بالذات، ممكن بالذات. بالقياس ماذا؟ بالقياس هذا فيما يرتبط بالذات. بالغير ما هو؟ بالغير هو أن تنظر إلى الشيء مقيسا إلى علته، يعني بالنظر إلى أن العلة أوجدته. أنت تنظر إلى هذا الشيء ولكن من حيث أن العلة أوجدت هذا الشيء، فهو موجود أم لا؟ يتصف بالوجود أم لا؟ ولكن يتصف بالوجود بذاته، لو يتصف بالوجود لأن العلة أوجدته فهو يتصف بالوجود، ولكنه بغيره لأن العلة أوجدته. بإيجاد من العلة صار يتصف بأنه ماذا؟ موجود. أما إذا لم توجده العلة فهو ماذا؟ فهو موجود؟ لا، فهو متساوي النسبة أو ممتنع. إذا نظرت إلى الشيء من حيث أن العلة أوجدته تقول أنه بالغير. إذا في النظر بالغير المنظور ماذا؟ المنظور إيجاد العلة له، أي الباء باء السببية. بالغير يعني موجود بسبب الغير، هذا المراد بالغير في مقابل المراد بالذات. اذا الذات ان تنظر الى الشيء بقطع النظر عن غيره، بالغير ماذا؟ ان تنظر للشيء ماذا؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ايجاد العلة له. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو بالقياس الى الغير، وهو انه الا تنظر الى انه علة لشيء، معلول لشيء، معلولان لشيء ثالث، تقيس موجود الى موجود اخر. تقيس العلو الى السفل، تقيس السفل الى العلو. هذه المقايسة بغض النظر عن الايجاد والوجود. في بالغير كان عندنا ماذا هناك؟ ايجاد. بلحاظ الايجاد كنت تسمي انه بالغير، اما انه بالقياس الى الغير مو بلحاظ الايجاد. لا العلو يوجد السفل ولا السفل يوجد ماذا؟ العلو. اذا نسبت احدهما الى الاخر، قست احدهما الى الاخر بقطع النظر عن الايجاد، يعني بقطع النظر عن العلية والايجاد، فهذا يسمى بالقياس الى الغير. اذا اتضح الفرق بين بالذات بالغير بالقياس الى الغير. بالذات بقطع النظر عن الغير مطلقا، بالغير بالقياس الى العلة الموجدة بالايجاد الذي اوجدت هذا الشيء، بالقياس الى الغير هو قياس موجودين احدهما الى الاخر بقطع النظر عن الايجاد الذي كان في القسم الثاني. هذه هي الاقسام الثلاثة. فهنا الواجب ثلاثة اقسام، يعني عندنا واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس الى الغير، امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس الى الغير، امكان بالذات، امكان بالغير، قلنا مستحيل، امكان بالقياس الى الغير. فالمجموع ماذا؟ ثمانية. الان سيد العلامة يذكر هذه الاقسام مع امثلة لها. قال كل واحدة من المواد الثلاث التي ذكرناها تنقسم الى ثلاثة اقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس الى الغير. الا الامكان فانه لا يوجد عندنا امكان بالغير، فالمجموع ثمانية. وما هو المراد من هذه الاقسام الثلاثة؟ قال والمراد بما بالذات ان يكون وضع الذات، النظر الى الذات كافيا في تحققه، يعني كافيا في اتصافه بانه موجود، بانه معدوم، بانه ممكن، بقطع النظر عن اي شيء اخر. ان يكون وضع الذات كافيا في تحققه وإن قطع النظر عن كل ما سوى الذات. هذا بالذات. وبما بالغير، ما هو المراد بالغير؟ قال ما يتعلق بالغير، يعني بإيجاد الغير. هاي البعض سببية أن تنظر إلى الشيء ملحوظا فيه إيجاد الغير له، يعني بالغير يعني ملحوظا فيه إيجاد سببية الغير له. وبما بالقياس إلى الغير، أنه إذا قيس إلى الغير بما لحاظ ذلك الأمر الآخر وهو الإيجاد حتى يكون بالغير، كان من الواجب أن يتصف بها. فالوجوب، الآن أمثلة، فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له. يعني أنت لو قطعت النظر عن كل شيء قلت الله، هل الوجود ضروري له أم لا؟ نقول بل الوجود ضروري له، وهذا معنى أنه بنفسه كما تقدم في آخر المرحلة السابقة. وهذه الضرورة تسمى عندهم بالضرورة الأزلية. هذه الضرورة تمييزا له عن أقسام الضرورة الأخرى التي درستموها في المنطق. هذه الضرورة تسمى ضرورة أزلية. الذات بقطع النظر عن الغير كاف لحمل الوجود عليها. خب زيد موجود، هذا الوجود ضروري له؟ نعم ضروري له، ولكن يا ضرورة، هذا الوجوب وجوب بالغير لوجوب بالذات. الإنسان موجود والوجود ضروري له. زيد الموجود في حال الوجود يمكن أن يكون معدوما؟ لا، موجود، موجود بالضرورة، ولكن يا ضرورة، هذه ضرورة بواسطة إيجاد الغير، وإلا إذا لم يعطي الغير الإيجاد فليس بموجود. فلهذا قال وضرورة في ضرورة، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شيء غيره. والوجوب بالغير والضرورة بالغير كما في الممكن، فإن الممكن هو الذي يمكن أن يتصف بأنه واجب بالغير، الممتنع لا يمكن أن يكون واجبا بالغير، الممتنع لا يمكن أن يكون بواسطة الغير ممكن الوجود أو واجب الوجود بالغير. والوجوب بالغير كما في الممكن الموجود الواجب وجوده، ولكن بذاته لا، الواجب وجوده بعلته، هذا الذي عبرنا عنه بغيره، وجود في نفسه لنفسه بغيره، يعني واجب الوجود ولكنه بغيره. فلهذا يقول الحكيم السجواري رحمة الله تعالى عليه إن الوجود كاشف الوجوب جاء، يعني أن الوجود دائما يكشف عن وجوب الوجود. الوجود والوجوب متلازمان، ولكن تارة أن الوجود بالذات وهو واجب الوجود، وإما أن الوجود ماذا؟ أن الوجود بالغير وهو ممكن الوجود. إن الوجود كاشف الوجوب جاء، جاء بالضرورة الشعرية حذفت الهمزة، كاشف الوجوب جاء. إذن حينما تحقق وجود فهو واجب، ولكنه إما واجب بذاته وإما واجب بغيره. قال والوجود بالغير كما في الممكن الموجود الواجب وجوده بعلته. والوجوب بالقياس إلى الغير، هذا المثال خلوه. الحمد لله رب العالمين.